بالنسبة يستاذ الآن لا تنتقده، لكن فرضنا على كما تلبس الشاميات هذا الغطاء، هل هذا يعتبر نقاب بالنسبة للنهي عن النقاب؟ ما دام أنه مشدود، هو مشدود على رأسها، هو ألا فأحيانا ترفعه لما ما تجد أحد ثم تسدله، فهل يجري عليه حكم النقاب؟ قلت ما دام أنه مشدود فهو نقاب، مشدود على الرأس، ما هو النقاب يشد على ماذا؟ نقاب إذا فرق معناها بس كأنه فتحة العينين. نعم. ثم وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا الخمار أيضا نفس الشيء. نعم هذا كائن منه، المقصود الجيب هو القميص. إدناء هنا، هل كان إدناء هنا حينما سطرنا الصدر أو الجيب؟ إيه هنا في، هل هذا لغة إدناء؟ إيش هو؟ الإدناء اقتراب. عفوا. نعم. عفوا. خلي يكون كلام محدد الآن، كلامك في الخمار. نعم. الخمار ما قال يدنينا، وإنما قال وليضربنا. يضربنا. الضرب يكون هو اللحشة هذه اللي بالهش الواحد النوع النه، بحيث إنه جاءت ريح أو هواء أو حركة أخذ وعطاء ما ينكشف شيء من النحر، لأنه مضروب ضرب. أما هذا هو في الجلبان. يفهمون أن ننزل من الرأس إلى الوجه إلى الصدر، هكذا يفهم الآية. من هم؟ الذين يوجبون غطاء الوجه. لا ما أحد يقول يا أن يوجبون غطاء الوجه. ما أحد يقول يا أستاذ من العلماء الذين يعني يرجع إليهم. هل يرجع إليهم؟ أن الخمال يضرب على الوجه والصدر. وعلى ايش؟ الصدر. جيد. وراح ابين لك شيء هو الامر القاصد في الموضوع. نحن نعلم جميعا، وهذا ايضا من الرد على الذين يقولون ان الخمار كما ضربت لك مثلا انفا القصه مع ذلك الامام، فيقال ما قيل في الجلباب يقال ما قيل في الجلباب في الخمار. وإليك البيان الآن إضافي على ما سبق. فأقول معلوم أن الجلباب وكذلك الخمار يشترط فيه أن لا يكون شفافا وأن لا يكون محجما، ماشي؟ الآن الخمار يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان. المناسب للكلام الآن هو أن لا يكون شفافا. فالآن هذه العباية وهناك الخمار، فالخمار لا يفترض إسلاميا أن يكون شفافا، فإذا أزدلت على وجهها هل رأت طريقها؟ قل لا بدون وقفة. نعم نعم. إذن هذا أمر بدهي أن الخمار لا يعني تغطية الوجه، وإنما يعني تغطية ما دون الوجه من العرق والزينة التي تعلق في الصدر أو أي شيء آخر. كما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو هذا القميص، فقد يكون فلسان فيظهر شيء من صدر المرأة الأعلى، أمرت بالضرب بالخمار، هذا هو الضرب. أما الضرب على الوجه هذا لا يقال ضربت الخمار على وجهها، إذن أعمت نفسها في هذا الضرب، بخلاف ما مثلت آنفا بالنسبة للجلباب. الجلباب سهل، ممكن المرأة أنه تسدل الجلباب وتمشي في طريقة، لكن ما ترى أمامها، ترى أين تضع قدمها فوق. الخمار هو غطاء الرأس، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخمار، هو نفسه كان يمسح على الخمار، لأنه خمار معناه هذا، وهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء. وفي بعض الروايات أنه أمر بالمس على الخفين وعلى الخمار، كما نمسح على الخفين نمسح على الخمار، وهذا حكم يشمل النساء والرجال. لا إله إلا الله. سؤال مهم، بالنسبة تقول أنه إلقاء الرأس، إذا كان مشدود على الرأس إذا يكون هو النقاب واحد لأنهم مشدودين. لا، على حسب ما وصف هو. هو تكلم عن شيء يعرف الشعر بالمنديل. هذا المنديل عبارة عن قماش شفاف له رباط، هذا الرباط يربط هنا في الرأس، أي هذا لا يجوز أن تستعمله المحرمة، لأن هذا كالنقاب، الفارق بسيط، بل هذا أسوأ من النقاب. النقاب يشد هنا وهنا، المنديل يشد هنا، وكل مشدود على الرأس. كيف؟ هذا في الأحرام. أنا ذكر الحديث، لا تنتقب المرأة المحرمة، أما وهي غير محرمة فالأفضل لها أن تنتقب. واضح؟ واضح. ما ممكن هل يمكن الشيخ ما خصص وجوبها على نساء النبي فقط؟ نعم بس